في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. الله أكبر. التعليم. الله الله. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يا سلام. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا سلام. أيوة. نجينا صالحا الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيك. ألا إن ثمود كفروا ربهم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام الله أكبر فما لبث أن جاء بعجل حنيف ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما الله التعليق الله أكبر الله الله قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف الله الله الله أيوه قالوا لا تخف إنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم إن إبراهيم لحليم أواه منيب الله أكبر ليس عليك يا إبراهيم عن هذا الله أكبر الله الله الله إنه قد جاء أمر ربك الله أكبر الله الله الله ليس عليك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم نصيب الله أكبر لا إله إلا الله وجاء قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم الله أكبر فاتقوا الله لا تخزوني أليس منكم رجل رشيد؟ الله أكبر، ليس عليك. الله الله الله الله الله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يا سلام، الله أكبر. قال له أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا سلام، الله أكبر. الله الله الله. قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. يا سلام، الله أكبر. الله الله الله. إنه مصيبها ما أصابهم. الله الله الله الله. إن موعدهم الصبح. الله الله الله الله الله. أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند رب وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ